Book 2 37 37 في الطريق No caminho هو يسافر بالموتورسايكل Ele vai de moto هو يسافر بالبسكليت Ele vai de bicicleta. هو يذهب على الأقدام. Ele vai a pé. هو يسافر بالسفينة. Ele vai de navio. هو يسافر بالقارب. Ele vai de barco. هو يسبح. Ele vai a nado. هل هذا المكان خطر؟ É perigoso aqui? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ É perigoso pedir carona sozinho? هل التنزه ليلا خطر؟ É perigoso passear sozinho à noite? لقد أضعنا الطريق. Nos perdemos no caminho. نحن في الطريق الخاطئ. Estamos no caminho errado. يجب أن ندور ونرجع. Temos que voltar. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Onde se pode estacionar? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Há estacionamento aqui? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Quanto tempo se pode estacionar aqui? هل تمارس السكي؟ Você esquia? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Você usa o teleférico para cima? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Pode-se alugar esquis aqui?